قص التخصيص، قصد لزعم ما اعتماد غير على بعض من الأفراد جوازه لواحد في الجميع أتت به أسئلة من الشرع وموجب أقله القفال، ظلم المطلق أنه اعتلال أقل معنى الجمع في منعي المشتهر، أقل معنى الجمع أقل معنى معنى الجمع الجمع في في المشتهر في المشتهرين هنا إيمانه هم يلي نعم يا كثرات أم لا لا كثر أم لا وإن منكر بل فرق في انتهاء ما قد نكر. فصل التخصيص، هذا التخصيص التخصيص مصدر خصصه تخصيصا و والتخصيص هو نوع بنوعين إما بدليل المتصلين أو بدليل المستقلين وسنتكلم على ذلك إن شاء الله. نعم واصطلاحا وقصر العام على بعض أفراده، قصر الذي عام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده، قصر الذي عام مع اعتماد غير معنى بدليل، التخصيص لا يكون إلا بدليل مع اعتماد غير معنى اعتماد على دليل كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام مطلقات جمع معرف من صيغ العموم على كل مطلق، لكن خصص هذا بقوله تعالى وأولاة الأحمال عجلهن أن يضعن حملهن، للمطلقات الحامل عدة انقطاع عدتها بوضع حملها. وخرج من ذلك ليائس من المحيض والصغار التي لم تحل، ولا يئس من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض أي فعدتهن كذلك. وخرج من ذلك أيضا المطلقات قبل الدخول فما لكم عليهم من عدة تعتدونها، كل هذا خرج من عموم قوله تعالى المطلقات يتربصن هكذا. جواز لواحد في الجمع أثبت به أدلة من الشرع قال إن تخصيص العام إذا كان جمعا من باب أحرى إذا كان غيره يجوز حتى لا يبقى من أفراد العام إلا واحد، يجوز إخراج جميع أفراد العام بدليل دليل مخصص حيث لا يبقى منه إلا فرد واحد، لا يمكنه إخراج الجميع لأن هذا نسخ يبطال لأصل العموم، لكن لا بد أن يبقى شيء، لكن جائز أن يبقى واحد فقط سواء كان العام وجمعا أو غيره. نعم وهذا لأن هناك أدلة في الشرع تدل على جوازية حتى يبقى منه إلا واحد، منه قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس ونعيم المسعود إن الناس قد جمعوا لكم اللي هو وصفها الناس هنا جمعوا ولم يراد به إلا واحد، لم يبقى المدلوله إلا واحد. نعم أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، الناس هنا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأدلة تدل على أن العام جائز أن لا يراد يبقى من مدلوله إلا واحد. نعم وموجب أقل له القفال، القفال الشاشي الشافعي قال إنه لا يجوز تخصيص الجمع حتى لا يبقى منه إلا واحد، بل لا بد أن يبقى أقل الجمع، لكن هذا الجمع خاصة صيغة العموم إذا كانت جمعا خاصة لا يجوز عنده تخصيصها حتى لا يبقى من أفراده إلا واحد، بل لا بد أن يبقى أقل مدلول الجمع على الخلاف الذي سنذكره فيه. واستدل وهذا مبني على القول بأن أفراد الجمع المعرف الجماعات، واختلفوا هل أفراده الآحاد أو الجماعات، هل أفراد الجمع آحاد أم جماعات، إذا قلنا جماعات لا بد أن تبقى جماعة، وإذا قلنا آحاد يمكن يبقى يخصص حتى يبقى إلا واحد، والأقوى أنه جائز تخصص حتى يبقى إلا واحد لأن أفراده آحاد. والاستراقية تجرده من على الجمعية، إذا دخلت على الجمع كما أنها دخلت على المفرد تجرده من معنى الفردية، إن الإنسان الذي في خسر قال هنا لما دخلت على الإنسان فردت معنى الفردية ما كما به واحد هو أصلا فرد واحد إنسان لا واحد، كذلك الجمع لما دخلت على الاستراقية جردته من معنى الجمعية فصار الحكم على كل فرد من أفراده واحدا واحدا واحد، وحين يجي استخراج البعض يبقى حتى لا يبقى إلا واحد هكذا. موجب أقله قفر والمنع المطلق له اعتلال. هنا كما قال ان الجمع ان صيغه العموم كله صيغ العموم كله لا يجوز تخصيصها حتى لا يبقى من مدلولها الا واحد سواء كان جمعا او غيرها وغير جمع، لكن هذا قول ضعيف ومطلقه معناها جمعا او غيره. لو اعتيال أي ضعف. وقيل عن لابد أن لابد أن يبقى قريب من مدلول العام. وقيل أن لابد أن يبقى عدد غير محصور لتبقى خصوصية العموم، لأن العام عرفنا هناك أنه مستغرق الصالح الذي دفعته من غير حصر، لا يمكن أن يبقى عدد محصور وهكذا. لكن أقوال ضعيفة. إذا كنا دخل إلى الجمع جرده من الجمعية نزل في الأفراد، صار الحكم أكثر إلى الأقل، صار المحكوم عليه كل فرد وحده. مثلا يقول نقتل المشركين، لم يعود المشرك مراد جمعا، وإنما مراد كل فرد وحده، ما أقتل هذا وأقتل هذا وأقتل هذا وأقتل هذا، لم يراد، لم يكن يراد تراد الهيئة المجتمعة التي هي مدلول الجمع. وكل معنى الجمع في المشتهر الاسنان في رأي الإمام محمد. نعم، هي قلنا انه لا يجوز تخصيصه حتى لا قلنا ان الجمع معرف، لا بد في التخصيص، لا بد ان يبقى منه اقل جمع، هذا القول الذي اختاره القفال. ما هو اقل جمع؟ اختلفوا فيه. قال اقل جمع المجتهد اثنان في راي الامام الشميري الامام مالك، هذا تبع سيد عبد الله في القرافي في التنقيح، قال إن المشهور مثل مالك أن أقل الجمع اثنان، وحين يجيز تبقى اثنين. واستدل بأدلة منها اثنان فما فوقهما جمع، ومنها فقد سقط قلوبكما، معروف عندهما لا قلبان فقط، وإن كان له أخوة في الأم السدس، معلوم أن الأم يحجبها أخوان من السدس إلى السدس في الفرع، كلها يدل على الجمع يطلق على اثنين. لكن الأقوى أن أقل جمع ثلاثة، لأن العرب فرقت بين الصيغتين، صيغتي التهنية والجمع بالظاهر والضمير، وضعت التهنية صيغة في الظاهر وصيغة في الضمير، وضعت الجمع تلك الصيغة في الظاهر وصيغة في الضمير. إذن استعمال أحدهما في الآخر مجاز فقط. نعم يجوز أن يستعمل أحدهما في الآخر، لكن باب المجاز ليس باب الحقيقة. نعم، إذا كثر الأملاك سواء كان جمع قلة أو جمع كثرة، نعم، ولو كان منكرة، وهي منكرة إذا كان من نكرته، وما هي كان معرفة أنقع، لأن العلة تستغرق جمع الأفراد. والفرق في انتهاء المرتبة، هو الجمع، الفرق بين جمع الكهرباء وجمع القلة في المبدأ لا في المنتهى، في المنتهى لا في المبدأ. لأن يعني كل منهما يبدأ من الاثنين على قوله أو الثلاثة على قوله كما ذكرنا الخلاف، لكن الخلاف في المنتهى. جمع القلة ينتهي عند العشرة، وجمع الكهرباء لا نهاية له. وقيل هناك قول بأن الفرق بينهما في الابتداء والمنتهى، أن جمع القلة يبدأ من الثلاثة إلى العشرة، ويبدأ جمع الكهرباء من ما بعد العشرة. يعني أقل هو عشرة، نعم، بدأ على العشرة، لكن هذا ضعيف. أقوى هذا عن فرق في الانتهاء لا في المبدأ. نعم.